قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، في كتاب الصلاة في أثناء باب صفة الصلاة، عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها عيسى، ولا آية عذاب إلا تعود منها. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا الحديث فيه انه اباح للمصلين النافله ان يسال الله رحمه اذا مرت به ايه فيها رحمة، وأن يسأل الله جل وعلا عند آية السؤال، وأن يستعيذ بالله جل وعلا عند آية العذاب. وكان هذا في اليمن والحديث في صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم أيضا، فهو في قيامه في الليل عليه الصلاة والسلام. وألحق العلماء الحنابلة صلاة الفرض، لأن ما ثبت في النفي فهو ثابت في الفرض، إلا الذي يدل على التخصيص ولا دليل. وعلى ذلك فكما أنه يشرع للمتنفي كذلك للمفترض إماما أو مأموما، لكن إذا كان بحيث يشق على المأمومين فيقرأ، إذا كان هذا بحيث يشق على المأمومين فإنهم يقرأ، إذا كان لا شق لم يقرأ، وهو مذهب كما تقدم أن هذا يشمل الفريضة. نعم. وبحمدك بابك على دعاء التسبيح، لأنه بحمدك سبحتك، لأنه بحمدك سبحتك. اللهم هذا حديث متفق عليه. وقد جاء في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وجاء في سنن ابن وغيره بما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في سجودكم. وفي ابي داود والترمذي والحديث الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ركع احدكم فليقل سبحان فليقل ثلاثا سبحان ربي العظيم، وذلك انها إذا سجد فليقل ثلاثا سبحان ربي العظيم، وذلك أدنى. فأدنى الكمال كما هو مشهور في المذهب أن يقول ذلك ثلاثا، ويجزيه أن يقول ذلك مرة. إذا قال سبحان ربي العظيم مرة أجزاء، لأنه ذكر واجب. إذا قال مرة لأن الأمر لا يقتضي التكرار، إذا قال مرة واحدة سبحان ربي العظيم أجزاء، وكذلك إذا قال سبحان ربي الأعلى فإنه مرة واحدة فإنه يجزي. والتسبيح في الركوع والسجود من واجبات الصلاة في صحيح البخاري ومسلم ما تقدم من الأدلة الكثيرة، ولأن الله عز وجل سمى الصلاة تسبيحا. ومعلوم أن الصلاة لو لم يكن التسبيح فيها واجبا لم تسمى الصلاة به، لأن الصلاة لأن الشيء يطلق في لغة العرب، لأن الجزء يطلق في لغة العرب والعرب كل، لو يجب جزء منها واجبا لم تسمى به، كما أنها سميت بالقرآن كما في قوله جل وعلا القرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، فيدل على أن القراءة فيها ركن. إذا سمع الله عز وجل القرآن فالتسبيح من العلماء من الحنابلة واجب وليس بوجوب، وعلة الجمهور أنه مستحب، لكن الراجح أنه واجب لما تقدم. أدناه كما تقدم أدنى الكمال أن يقول ذلك ثلاثا، والقدر المجزي أن يقوله مرة. وما هو على قال حملة في المشهور له من أعلى من السليم للإمام أن يقول ذلك عشرة، ويسبح الله جل وعلا فيقول سبحان ربي العظيم في الركوع عشرة، قال هذا أعلى. وإن كان منفردا فقالوا يطيل بحسب الراجع هو قول القاضي من الحنابلة أنه إن كان إماما فإنه يطيل بحيث لا يشق على المأمومين، يطيل ليس معه قتل، ليس معه حد، ما هو يشق على المأمومين. ولو أما المنفرد فإنه يطيل ما لم يشق، يطيل ما لم يشق، يحتاج وقت الإطالة التي يكون معها التي يحتمل معها وقوعه في السهو، وهذا أقرب. ونحن من السنة اللي جاء في اليهود من صلاة عمر بن عبد العزيز وقول أنس ما صلاة صليت وراء أحد أشهر الصلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز، وفي أنه حرص ركوعه بعشر تسبيحات، كذلك هو وكذلك السجود، لكنه سنده فيه كهذا على أنه لا يلزم أنه كان يقول سبحانه العظيم عشر، فجاء في أنه كان يقول سبحانه القدوس ربنا لا يتضرر، ويقول أيضا ما جاء من الذكر في الركوع وفي السجود. الأعظم أن نقول أنه مضيء وهي إمام الشرق على أمامه، وأما المأمون وأما المنفرد فإنه الدين بحيث لا يسوء. وقد جاء في الصحيحين لهذه الله أنه ضمن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الصلاة معتدلة عليه الصلاة والسلام، قال فكان قيامه فركعته فاعتداله من الركوع فسجده إلى أن قال قليلا من الصلاة. والمراد بقوله قليلا من الصلاة أنها تكون متناسبة متناسقة، إذا طال القيام أطال الركوع والسجود وبقية الركعة، وليس المقصود أنه يسجد بقدر قيامه، ليس المقصود أنه يسجد بقدر قيامه أو يركع بقدر قيامه، ولكن المقصود أنها متناسبة معتدلة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وهل يقول وبحمده؟ فيقول سبحان ربي العظيم بحمده، الأفضل إلى الحمد لله تركوه، يفتكر بقول سبحان ربي العظيم. وعن أحد وهو قول نجد ابن تيمية أنه يستحب دخوله وبحمده، لهذا الحديث المتفق عليه، فإنه قال: سبحانك اللهم وبحمدك. صلى الله عليه وسلم القول سمع الله لمن حمده، من القول سمع الله لمن حمده. ومن فوائد هذا الحديث أنه يكبر حين يركع، أنه يكبر حين يركع، وهذا فيه تكبيرة الإكبار حين الركوع، وظاهره أن تكبيره يكون عند إحباطه للركوع، والرفع يكون أن تكبيره يكون عند إحباطه للركوع، وأن انتهاءه من التكبير يكون عند انتهائه من هذا الإحباط، أن يقول الله أكبر وهو منحط بحيث أنه ينتهي التكبير باستقراره راكعا، فيبدأ التكبير مع أول شروعه في الركوع، مع أول شروعه في الركوع، وينتهي من التكبير بوصوله إلى الركوع، وهذا هو المشروع في المذهب. وأما رفع اليدين فيكون قبل ذلك، لأن السنة رفع يديه حتى ويكبره إذا أراد الركوع، وهذه الصفة. والصفة الأخرى جاءت في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر فرفع يديه حتى حال بهما من كبير ثم ركع، وثم الخطيب الترتيب، وهذا حديث صحيح في أبي داود من حديث أبي حميد السائل، وفيه أنه يقول هذا يرفع يديه فيكبر الله ثم يركع، فيكون تكبيره مع رفع يديه حول المنكبين، فيكون ذلك سابقا للركوع، يعني قبيل ركوعه. لكن هذا يشبه ما ياتي ان شاء الله من الكلام في ان تكبيرات الانتقال تكون بين الاركان، وجائز ان يكون المراد بقوله ثم، يعني انه ثم يتم ركوعه، ثم يتم ركوعه، فيكون على ذلك يرفع يديه فيكبر ثم يتم ركوعه، بحيث انه يصل الى الركوع. وهذا وجه جيد، لان العلماء قالوا ان هذه التكبيرات انها تشبه الى الانتقاء كما هو مشروع في المذهب، بل ان عندهم انه لو كبر هذه التكبيرات قبل شروعه بالركوع مثلا، يعني يكبر تكبيرتها الركوع قبل ان يشرع في الركوع او بعد وصوله الى الركوع، انها لا تجزي، وانه لا بد ان تكون بينهما، بل يرون انه لو شرع فيها واتمها حال الحطاب انها لا تجزي، او قال اثناء الحطاب واتمها حال الوصول انها لا تجزي، فيرون انه يكون تكبيره الاحرام اثناء الانتقال، فلا يشرع بها قبله ولا يتمها بعده. هذا هو المشروع له. والصواب واختار الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو أيضا اختار الشيخ محمد بن عثيمين طائفة من الحنابلة، أنه لا يشترط ذلك، فلو شرع فيها قبل الركوع أتمها حال الركوع، أو شرع فيها في أثناء الركوع وأتمها وهو راكع، أن ذلك يجزي ولا يسر الناس غيرها. وهذا القول هو الراجح. إذا القول الثاني في المسألة أن تكبيرة الانتقال لو شرع فيها حال انحطاطه ف ما هو الراكع؟ يعني قال الله وصل إلى عرفه، فقال أكبر ما هو راكع، أن هذا يجزي بخلاف الله. ولو أنه قال الله بدا ما هو قائم وأثناء الاحتفاظ قال أكبر، أن ذلك يجزي. هذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، ولأن التأخير بين عرفة الحاجة لا يجوز. لكن لو قلنا بالصيغة المتقدمة خرجت، الصيغة التي تقدمت لكم تدل على أنه يكبر محاذيا ضافعا إليه محاذيا بهما من كفيه ثم يرفع. فالأظهر أنها تحمل على ما تقدم، وأنه يقول ذلك قبل أن يستوي راكعا، قبل أن يستوي راكعا جمعا بينه وبين هذا الحديث، ثم يكبر حين يركع، لأن الحديث وقوله ثم يكبر حين يركع ظاهر أنه يكون ذلك عند الانحطاط، والله أعلم. نعم. وفي قوله ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول سمع الله، ثم يقول عندكم هو معكم، ثم يقول سمع الله لمن حمد، ثم يقول سمع الله لمن حمد، يعني استجاب الله جل وعلا لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع، يعني في اثناء الرفع، في اثناء الرفع. ثم يقول وهو ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، في انه يقول ربنا ولك الحمد حال قيامه، بعد ان انتصب قائما يقول ربنا ولك الحمد. اذن يقول سمع الله لمن حمده اثناء الرفع، فاذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد. وقول سمع الله لمن حمده ظاهر هذا الحديث وماذا؟ أنها تخص الإمام مثل المنفرد دون المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، يعني أيها المأمومون ربنا ولك الحمد. وعند الشافعية أن المأموم يقولها كالإمام، واستدلوا بما جاء في حديث المسيء الصلاة في رواية أبي داود، فيه قول سمع الله لمن حمده، قالوا فدل على أنها تشرع لكل مسلم، لأنها جاءت في حديث المسيء الصلاة. والجواب أن هذه الرواية شاذة، فرد لحماد بن سلمة، والشافعية لا يقولون بوجود قول سمع الله لمن حمده، والاستشهاد بهذا يقتضي وجوب قول سمع الله لمن حمده، لأن ما جاء في حديث المسيء الصلاة فهو عند أهل العلم واجب، عند أهل العلم واجب لا تصح الصلاة إلا به، لكن هذا الحديث ما تقدم معنا. ولذا في الصواب انه يقول الامامون ربنا ولك الحمد فقط، ما يقول سمع الله لمن حمده، هذا يقول من الامام ويقولها كذلك المنفرد الذي يصلي وحده في فاضل او في الفرد. واعلم كذلك وهو ظاهر الحديث أن المأموم إنما يقول ربنا ولك الحمد وهو قائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ولحديث صلى الله عليه وسلم وصل. فالمأموم كلمة يقول ربنا ولك الحمد وهو قائم، ولأن قول ربنا ولك الحمد ذكر شرع للركوع ليس لحال الاعتقاد، للركوع وهو القيام الأرض، وهذا مخالف المشروع في مذهب أحمد. فإن المشروع الإلهية أنه ربنا والحمد أثناء انتقاله، لا ينتظر حتى يستوي قائما. والصلاة خلاف، استدلوا بقول السلم: فإذا قال سمع الله والحمد فقول ربنا لك. قال: فما دام أن الإمام يقول سمع الله والحمد أثناء الانتقال، فكذلك المأموم يقول ربنا لك الحمد أثناء الانتقال. لكن الصلاة خلاف الحديث المتقدم، ولأن قوله وإذا قال سمع الله والحمد فقولوا، الفاء في التعقيب، وعادة أن الإمام متى يفرق بقول سمع الله والحمد؟ يفرق إذا انتصب قائما، انتصب قائما. ويقول ذلك المأموم، يقول ذلك المأموم، لكن أصح من هذا قوله وهو قائم، وهو قائم. في الحديث صلى الله عليه وسلم قصر إلى الراجح أن المأموم يقول ربنا معك الحمد حال القيام. والمشروع في ذلك أحمد أن المأموم لا يزيد عن قول ربنا معك الحمد. قالوا لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، لكن يقول هذا الحديث لا يدل على ما ذكرتموه، وإنما فيه أنه يقول ربنا ولك الحمد ولم يمنعه من الزيادة. ولذا الصواب واختيار الشيخ الإسلام ورواية عبد الحمد واختيار مجد أنه يزيد ما جاء في السنة كلمة، فيقول من السماوات والى الارض الى اخره، وياتي. فالراجح ان المأموم كالامام كالمنفرد يقول زياده على ربنا ولك الحمد ما جاء في السنه، ولا يقال انه لا يشعر له زياده، وانه يختصر، وانه يختصر على قول ربنا ولك الحمد. هذا هو الصواب. وفي قوله ربنا ولك الحمد فيها أربع روايات كلها في الصحيحين إلا رواية الجمع، فإنها في البخاري ومسلم. ربنا ولك الحمد، وتحذف في الباب ربنا لك الحمد، الموزع التأكيد ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد في البخاري. اللهم ربنا احفظ الباب، اللهم ربنا لك الحمد. كل هذه الروايات جاءت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وفي قوله حين يرفع صوته من الركوع تقدم، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، يهوي هوى يهوى هويا وهويا، فإن الباب ضرب يضرب هوى يهوي، ثم الهاء يسحق فيها الضم يسحق فيها الفتح، هويا وهويا، وهو الخروج، ان يخر، ان يخر الى الارض. نعم. وقال ثم يكبر حين يسجد الى اخره، ذلك من تكبيرات الانتقاء. قال: نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والارض ومن ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد الحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. والجد التجديد والغنى هو الغنى، وهذا الحديث صحيح كما اعتقد انه يشمل من المأمور، انه لا يخص بالايمان والمنفرد. الصحيح انه يشمل المأمور، وان المأمور يقول هذا الذكر الذكر، وهو رواية عن أحمد والسير والشيخ الإسلام بن أبي تيمية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين وركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. هذا الحديث فيه الأمر السجود على هذه الأعظم السبعة كلها، والأمر يوجب لدلالة السجود إلا بأن يسجد على هذه الأعظم السبعة كلها، ولا يكفي أن يسجد لوجه. هذا هو الصواب والمذهب، أنه لا بد أن يسجد على الأعظم السبعة كلها. ما هي هذه الأعظم؟ العظم الأول هو الوجه. قال ابن سلمة الأنف، وقد قال ابن سلمة الجبهة، أشار إلى أنفه، أشار إلى أنفه، قال الجبهة أشار إلى أنفه، وكذلك اليدان والركبتان وأطراف القدمين. فهذه الأعظم السبعة التي يجب أن يسجد عليها، يجب أن يسجد عليها، فيجب السجود على هذه الأعظم السبعة. فإن عجز عن بعض وقدر على بعض لزمه ما يقدر عليه، هذا هو أصح قوله. وعلى ذلك فإن كان لا يقدر أن يضع جبهته مثلا في الأرض ويقدر أن يضع أنفه، فإنه يجب وضع أنفه، أو العكس فيجب أن يضع جبهته إذا لا يقدر على وضع أنفه، كان يكون فيه مثلا جرح أو ما ذلك. وإذا كان لا يقدر على وضع الجبهة في الأرض فماذا يفعل؟ يضع اليدين، يضع اليدين من الحنين بقدر ما يستطيع، لأن الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعلى ذلك فأصح أن يفعل ما يقدر عليه، يفعل ما يقدر عليه من السجود. يسجد ويرفق عليه، فإذا كان قد وضعهم قدر الطمأنينة يعني سكن ثم رفع لم يرفق، كان بعض المصلين يضع يده هكذا ثم بعد ذلك يحفظ رأسه فيرفع عليه، يجزم لما أنه وضع يده بحيث الطمأنينة سكنت، فإذا رفعها فإن ذلك لا يرفق. وعن ابن مهين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى حرك بين يديه حتى يبدو رياضه برقمه. متفق عليه. فكان يسير الفرج بين يديه حتى يبدو رياض ابطيه، حتى قال الإمام كما في صحيح مسلم: حتى لو شاء فهمه من صغار المعز أن تمر بين يديه لمرت بشدة ما يجافي عليه الصلاة والسلام. وعن المروان بن عازب رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فرع كفيك وارفع عقبيك. رواه مسلم. تقدم أن مما يكره في الصلاة أن يضع مرفقيه وهو ساجد، أن يضع مرفقيه وهو ساجد يرفع مرفقين فيضع كفيه ويرفع مرفقين. وعن عمر بن مكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه. وإذا سجد قام صانعا قام حاكما. كم السمع إذا نبه حديث حسن، كم السمع إذا ركع فرج اليه الصالح، كم السمع في ركوعه يضع يديه على ركبتيه. قد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سعد قال: ثم امرنا ان نضع ايدينا على الركب. وفي الحديث انه فرج بين اصابعه. وفي ابي داود كالقابع عليهما، كان قابع على ركبتيه. واما في السجود فانه يضم اصابعه، يضم اصابعه عليه السجود. السجود ما يقول هذا لما؟ لأنه الآن في السجود غير اتجاه الأصابع إلى القبلة، لكن في الركوع إلى الأرض، ولذلك يفرج يفرج، فلا يحتاج أن يستقبل بهما والقبلة. أما في حال سجوده فإنه يستقبل بهما القبلة. ولذا كذلك أيضا في وهو في البخاري من حديث ابي عمير ان يستقبل كذلك باصابع يديه القبله. وفي الترمذي انه ينصب قدميه، ينصب قدميه. وفي ابن خزيمه انه يرص قدميه اذا وقعت الرعاش على قدميه عليه الصلاه والسلام. المستحب ان يرص قدميه كما ان المستحب ان ينصب قدميه ويوجه الصابع رجليه الاثنين الى اخر ما يجعل يوجه الصابع رجليه الى القبله. واين يضع يديه؟ اما ان يحاذي بهما منكبيه هكذا وهو سهل، واما ان يحاذي به مرفوعا اذنه. في تصفيتين جاءت في السنه في الوقت، يعني اما ان تحاذي بكفيك من كبيك، وإما أن تعالج به مفروع أذنيك. كلا الصحيحين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنن أبي داود. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متواضعا. رواه البخاري وصححه ابن خزيمة. هذا للمريض ومثله كذلك المتنف الذي يصلي قاعدة، فإنه في حال القيام الصحيح، يعني عن القيام يصلي متراكعا، يعني يصلي متراكعا يعني في حال القيام، في حال القيام يصلي متراكعا، وفي حال السجود يصلي نعم يفترج، هذا واضح. لكن في حال الركوع قولان المذهب انه في حال الركوع يفترج، والقول الثاني في المذهب هو الراجح انه يتربع في حال الركوع، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، لان القدمين صفتهما واحد في القيام وفي الركوع، ولذا الراجح انه يكون متربعا في حال قيامه في حال ركوعه كما يكون متربعا في حال قيامه، هذا اصح. واما في السجود فانه يفرش، اذا جاء السجود فانه يفرش، لكن ان كان يشق عليه وهو يومي ايمان، يعني يومي ويشق عليه، يشق عليه تعليم، يعني بعضهم يقول انا اومي لا اسلم، فنقول ما دام انك تؤمن ايمانا ويشفع عليك ان تعد جلستك من التربع الى الافتراش فانك تبقى متربعا. الامر واسع، الامر واسع، لان الامر لا يجب انه سنه، يعني لو صلى مفترش في حالتها لا باس، يعني المقصود انه جلوس، المفترش جالس واضح، يعني لو صلى متربعا او متوركا او مفترشا او اي هيئه من هيئات الجلوس اجزاه، لكن الكلام فيه ما يستحب. فالمستحب في حال القيام وكذلك وكذلك في الأصح في حال الركوع الأفضل نقول التربع، وفي حال السجود الأفضل الافتراش. واضح؟ هذا كله من باب الاستحباب ومن باب الوجوب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه أربعة من النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. جلسة لطيفة، جلسة لطيفة، هي يسيرة. الاستراحة السعيدة. ومتى يكبر العلم؟ ومتى يكبر الذي يجلس عليه الجلسة؟ في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول كلها أوجه الشافعية. القول الأول أنه يمد التكبير، يمد التكبير، لكن مع المد لا تكون جلسة استراحة، بل تكون بل يكون فيها إعياء، لأنه أنه ساجد فيقول الله يمد. أثناء المد يجلس فيقوم، يجلس فيقوم، فنقول هذا إعياء. وثانيا إن هذا لو كان ثابتا على السبع لأن هذه الصفة صفة غير معهودة، هذا المد الطويل، فلو كان مقولا ثابتا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الشيء. وهذا هو الصحيح الشافعي، أخذ به الشافعي والأصح والأصح والأصح دينهم. الوجه الثاني أنه يكبر إذا رفع رأسه من السجود فيجلس ويقف على التكبير، الله أكبر، ويجلس ثم ينهض إلى التكبير. وهذا قال إعادة على القول بهذه الجلسة أو عند أو لمن يحتاج إليها. أما الثالثة فهي أن يجلس إلى التكبير، يعني يجلس ثم ينهض مكبرا، لكن هذا لو كان يسلم يفعل لما قال ذلك معك، لأنه يخفى على المأموم أنه جلس، أنه يخفى على المأموم أنه جلس. ولذلك الصحابة ما ذهب إليه حنابلة على القول به، وأنه يكبر الله أكبر فيجلس ثم ينهض بها إلى تكبير. وهذا وقت من الشافعي. إذا الشافعي يستدل بهذا الحديث، وجاء هذا في رواية أبي حميد الساعدي في سنن الترمذي وأبي داود، وفيه أنه جلس للاستراحة، وذاك أنه ذكر هذا بمحض عشرة من الصحابة. القول الثالث من سمعه الجمهور في محمدية قالوا إن هذه الجلسة لا تستحب، قالوا لأن عامة من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر، انما ذكر مالك. ومالك جاء النبي صلى الله عليه وسلم على كبر وعجز وثقه، فكان ربما جلس ليستريح وليتقوى، فنقل مالك. قال واما ما جاء في روايه ابي حميد فان الامام احمد اشار الى انها معينه علها موجه أيضا. قال الإمام أحمد في حديث مالك ليس في هذا الحديث ثانٍ، ليس له ما يشهد له، والظاهر أنها وهم، الظاهر أنها وهم، أن الراوي كرر الجلسة بين السدتين الذي هذا في حديث أبي حميد. ولذا جاءت في الروايات الأخرى من غير ذكر هذه الجلسة، والصواب ذهب إليه الجمهور وأن جلسة الاستراحة لا تستحب. وهذا قول عمر وعلي وابن مسعود نقله أحمد في مسائله، وهو قول ابن عباس نقله ابن منذر رواه ابن منذر في الأوسط، وهذا هو الصحيح، وأن هذا لا تستحب، أن الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلوا من هذه الصفة. لكن من احتاج إليها ممن عليه كبر وعجز فإنه يفعل، ومن لم يحتاج إليها فإنه لا يفعل. وقول الموفق فإنه رأى ما تستحب إلى الحاجة ليتقوى على القيام. نعم، الراجح أنها تفعل عند الحاجة فقط، لتفعل عند الحاجة، على الراجح ما نقول انها تستحب حتى عند الحاجه، انما يفعلها المحتاج ليتقوى بها. فان كان المأمون يرى هذه الجلسه الصلاة، الإمام لا يجلسها، فإن جلس فسأل عائشة إن كان الإمام قد ترى أهل الجلسة والإمام ما يرى، فإن جلس فلا بأس كما قال شيخ الإسلام. قال والأعضاء ترى، لأن متابعة الإمام أولى من التخلف بفعل ما مستحب، فمتابعة الإمام أولى من أن تتخلف عنه لفعل ما مستحب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشهد بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء الأرض ثم ترك، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد، فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. وعن سعد بن طارق الشعري رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث، رواه خمسة إلا أبا داود. هذه الأحاديث في مسألة القنوت، والقنوت له ثلاث صور. الأولى أن يقضي في غير النازية في غير صلاة الفجر، كان يقضي مثلا في العشاء أو في المغرب، فهذا لم يكن به أحد من الأئمة كما قال الشيخ مسلم وبدعة، إنما قال به بعض الشافعية، يعني أن يقضي في غير الناس في المغرب أو في العشاء. الثانية أن يقضي أن يقضي بغير نزيلة في الفجر، بغير نزيلة في الفجر، فهذا منع منه الحنابلة والحنف، وأجازه الشافعية والمالكية، فقالوا إنه يقنط في الفجر، لكن المالكية إنه يقنط سرا قبل الركوع، وعند الشافعية إنه يقنط جهرا بعد أروع. واستدلوا بالحديث المتقدم حديث أحمد، وفيه فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. وأجيب عنه بأن الحديث من حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، وروايته عنه مضطربة من طلب الحبان، وهو أبو جعفر صدوق يعني من الأئمة من قال ليس بقوي، ومنهم من قال إنه يحيي كثيرا، ومنهم من وثق، فهو صدوق يهم كثيرا، ومثل هذا التفرد منه لا يقبل. وروايته كذلك عن الربيع بن أنس، روايته كذلك عن الربيع بن أنس مقبلة، وعلى ذلك فالحديث ضعيف. ولو صح على الوقت الآن فيقال إن هذا في طول القنوت ليس في القنوت الذي هو الدعاء، لأن صلاة الفجر يطيل فيها الإمام، وهذه الإطالة تسمى قنوت، فيكون قوله فأما في الصبح فلم يزل يقنط أي يطيل صلاتها حتى فارق الدنيا، لكن الحديث كما تقدم نعم فيه ضعف. أما الجمهور فاستدلوا بحديث سعد بن طارق، هو حديث صحيح، وفيه أنه قال إني محدث، إني محدث، وأنا هذا لم يكن في وقت رسول الله وفي وقت أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فهو محدث، ولأن هذا كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقل عنه نقلا فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في الفجر. وجاء في أبي داود أنه لما سئل كان يقنط في النوازل، فلما سئل لما أطلع يقنط سئل فقال وما تراهم قد رجعوا، لأنه سلم فترك عليه الصلاة والسلام القنوت. إذن راجع من قنوت الصلاة الفجر لا يصح، لكن لا نقول أنه بدعة كما قال ابن القيم وحكاه عن أصحاب الحديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا أعرف من هي قنوت، في رواية قال لا يعجبني. إذا لا نعرف من هي قنوت لأنه يعني يستدل، وهذه مسألة يعني مما وقع الخلاف في بين الأئمة، فلا نقول في مثل هذه المسألة أنها بدعة ليست بدعة، لكن نقول أنها لا تصح وتكره. فالقنوت كما هو مشهور في المذهب يكره، القنوت في الفجر لغير الناس يكره. فإن صليت خلف إمام يقنط، خلف إمام يقنط، فالمشهور في المذهب أحمد أنك تتابعه، وقال بعض الحنابلة إنك لا تتابع، والصواب قوله أنك تتابع ترفع عليه وتؤمن، لأن هذه المسائل يسوغ فيها الاجتهاد، فيتابع عليه الإمام، فيتابع عليه الإمام. وتقدم أن المالكية يقول ذلك سرا قبل، وأن الشافعي يقول له جهرا بعد أروى، والشافعية يدعون بدعاء قنوت الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت، والمالكية يدعون بما جاء عن عمر في البيهقي انه دعا به، دعا به سرا يعني يسمعه من قرب، اللهم اهدنا نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحن نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك للكافرين ملحد، اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن ونثني عليك الخير ولا نفرك، ونؤمن بك ونخضع لك ونخضع ليكفرك. فهذا جاء عن عمر رضي الله عنه كما في البيهقي بإسناد صحيح، وهذا في نافع، وهذا كان في نافع. نعم. وأما العرفة فربوط النوافل، والنافلة هي الشديدة، النازلة هي الشديدة من الدهر تسمى نازلة، كأن يقع أسرى من المسلمين في أيدي الكفار، أو يحصل تقتيم مثل ما يحصل في بلاد الشام، مثل ما يحصل ذلك في بلاد اليمن في دمشق ونحو ذلك، فيشرع القنوت. والمشهور من يعني ان هذا الامام الاعظم او نائبه، واحمد واختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه انه يشرع لكل مصلي ان حتى لو تصلي في بيته، وهذا هو الراجح لانه دعاء وخير، لكن ان منع منه الامام فانه التزم بذلك الا يفتت عليه ويدعو الناس بالصلاه، يدعو الناس بالصلاه، لكنه يشرع لكل مصلي، يشرع لكل مصلي، يعني سواء كان يصلي في فرض في نفل في جماعة أو من غيره فإنه يقنط، فإنه يقنط في النازلة. ويستثني بعض الحنابلة الطاعون، قالوا لأن الطاعون شهادة كما جاء في الصحيح، وقال الشافعي بل الطاعون كذلك، وقع في المسلمين فإنه نازلة يقنع فيها، وهذا صح لأنه وإن كان شهادة فإن الأسرى كذلك الذين في أيدي الكفار هؤلاء كذلك يتعرضون للشهادة، وهذا في سبيل الله، وكذلك من يقتل من المسلمين فكذلك من الشهادة، ومع ذلك فإنه يقنط. فالأفضل أن الطاعون كذلك يقنط فيه، وهو مذهب الشافعية. ما هي الصلوات التي تقنط فيها؟ الصلوات خمس كما جاء هذا في سنن ابي داود، في فترة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والأكثر من قنوته عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أنس أنه كان يقنت في المغرب والفجر، في المغرب وفي الفجر. فإن ضعف في صلاة السنة فهل يصح أو يتعب؟ قولان، في مثل أنه يصح، والقول الثاني أنه يتعب وهو الراجح. أصح القولين أنه يتعب، وجاء في أبي داود أنه يؤمن من خلفه. فهذا قول الدعاء في صلاة الجماعة، فكان الأفضل فيه الجهر حتى يؤمن من خلف هذا الإمامين المسلمين. هذا القول الثاني وهو الأصح. وهل يقول في الجمعة؟ قولان لأهل العلم، المذهب أنه لا يقول، وعلى هذا فإنه يدعو في خطبته لكنه لا يقول، هذا هو المذهب. قالوا لأنه لم يقول في الجمعة وإنما جاء في الصلوات الخمس المفروضة. وقال القاضي مالحان واختار شيخ الشيخ محمد بن عثيمين أنه كذلك في الجمعة، لأن عدد الناقل ليس مثلا للعدد، ولأن الجمعة بدل من الظهر، ولأن الجمعة يجتمع فيها الناس، يجتمع فيها الناس، ففيه ذلك مصلحة من الدعاء. والجمعة كما تقدم بدل يعني كانت مستقلة، لكنها بدل في يومها، يعني تقوم مقام الظهر. والذي غير الأظهر أنه يقول حتى في صلاة الجمعة، ولا يعني أن يستمر في كل الصلوات، قد يقنت في كلها وقد يقنت في بعضها، قد يقنت في بعضها ويرفع يديه كما جاء في يديه عن عمر ويرفع صوته، جاء عنه رضي الله عنه في الليل. والإمام إذا دعا أمن من خلفه كما تقدم في أبي داود وغيره. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في صلاة الوتر. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك ترضي ولا يرضى عليك، إنه لا يكل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه خمسة. وزاد الطبراني وبيهقي: ولا يعز من عاديت. وهذا دعاء قول في الوتر. الشافعي أخذ به كما تقدم الذي ذكره حافظنا، أخذ به في قنوت، نعم في قنوت الفجر، في قنوت الفجر. والراجح أنه يختص نعم بقنوت الوتر. زاد النسائي بوجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي. نعم، لكن سنده من قبل ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في النسائي جاء في سنة من قبل، لكن صح ذلك عن قبيل بن كعب في صلاته للناس من رمضان. ثبت هذا ابن خزيمة في صحيح، فكان قبيل بن كعب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في آخر قنوته رضي الله عنه. ولبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء النبي في القنوت في صلاه الصبح، وفي سنده ضعف. هذا في سنده ضعف. وحديث ابن خزيمة المعنى العربي هو قوله: كان سنة لا يقول الا اذا دعا لقوم او على قوم. هذا حديث صحيح ويدل على لا يشرح إلا في النواس. قد تعلم على قتلة القبار كما في الصحيحين ولعب وذهبان وعصية وبني الأيام، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين قتلوا القبار. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يقرب سبيل الله التي في قبل يدين أخرجه الأربعة. فإن من أول شاهد من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبوك كما يبوك البعير بل يضع يديه قبل ركبتيه خرجه ثلاثة. هذا الحديث استدل به من ذهب من أهل العلم إلى أن المصلي إذا هوي إلى هوى إلى السجود فإنه يقدم يديه قبل ركبته قبل أن يقع وليضع يديه قبل ركبته رواه أحمد ومذهب المالكية، وهو قول بعض الأحاديث وليس كلهم، إنما هو قول بعض الأحاديث المدعى على ذلك. ابن القيم رحمه الله أن أحمد وإسحاق والشافعي على خلاف ذلك، فلا يقال إنها قول أهل الحديث، وأحمد وإسحاق والشافعي على خلاف. إذن هذا هو القول الأول. استدل بهذا واستدل بذلك بحديث ابن عمر الذي صححه ابن خزيمة، فيه أنه كان ابن عمر رضي الله عنه يضع يديه قبل ركبتيه ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل يضع يديه قبل ركبتيه، وعند الحرب أنه كان يعجب ويرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعجب يعني عندما ينهض على يديه الذي هو فعل العاجل فينهض على يده. وأجيب على هذه الأحاديث لأن هذه الأحاديث كلها معنى. أما حديث أبي هريرة فهو من حديث عبد العزيز الضرغامي عن محمد بن الحسن الذي هو النفس الزكية عن أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا سيد أحدكم فلا يبوك كما يبوك البعير ليضع يديه قبل ركبته. فعبد العزيز الدرواقي وهو صدوق يهم تفرد بهذا الحديث، ولذا أعلم إمام الدرواقي بتفرد الدرواقي، فتفرد الدرواقي بهذا الحديث عن محمد بن الحسن. فإن قيل إن قد تابع عبد الله بن نافع كما في أبي داود، فالجواب أنه تابعه ببعض هذا الحديث، فقال: يعمد أحدكم في الصلاة فيبرك كما يبرك البعير، يعني ولم يقل فليضع يديه قبل ركبته، يعمد أحدكم في الصلاة فيبرك كما يبرك البعير هكذا، وليس فيه قوله وليضع يديه قبل ركبته. ومعلوم انه هنا بوك البعير بغض النظر عن ركبتيه هل هما في يديه كما هو موضوع عن اهل اللغه او هما في ركبتيه كبني ادم، لا وهما في يديه كما قال صاحب الانسان وغيره، فان البعير اذا ضربت فيه يمرق بماذا؟ بمقدمه، يبرك من قدمه إلى مؤخره. فنهينا عن ذلك. إذا بارك الإنسان الآن إذا نزل بيديه فإنه نزل بمقدمه سواء قلنا إن ركبتين في قدمه أو قلنا إن ركبتين في اليدين، هذا لا يوفي. بخلاف رواية ابن أنس التي تفرد بها عبد العزيز الدرواقي فإنه قال: وليضع يديه قبل ركبته، لكن هذه الرواية هنا إنه تفرد بها فهي شاذة، ولذا أعلى هذا الحديث الدارمي. ثم هناك تعليم أرفع يعني يشمل حتى رواية عبد الله بن نافع التي فيها: يعمل أحدكم فيبرك في صف الصلاة فيبرك كما يبرك البعير، وهو أن محمد بن الحسن الذي هو نفسه الزكية قد تفرد به عن أبي الزناد. أبو الزناد إمام في الحديث، دون حديث. ومحمد بن عبد الله الحسن إن كان ثقة لكنه لم يكن من خاصة أصحاب أبي الزناد. تعلمون أنه كان قد انشغل في أمر الخلافة نحو ذلك في خروج النفس الزكية، فتفرد بهذه الرواية على أصحاب أبي الزناد، ولذا علّ هذا حديث الإمام البخاري والترمذي فقالوا إن محمد بن الحسن قد تفرد. قال البخاري لا يتابع عليه، يعني لا يعرف، لا يعرف عن أصحاب أبي الزناد، لا يعرف أصحاب أبي الزناد إلا من طريق محمد بن الحسن. وكذلك لما قال الإمام الترمذي قال لا أعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه، إلا من هذا الوجه. وضح كوني إذن عندما يكون مثلا مثل الشيخ مثلا ابن باز له طلاب خاصة يختصون بعلمه، ثم إن طالبا من طلبة العلم زار الشيخ وهو ثقة، زار الشيخ وهو ثقة، ثم إنه أتى بمسألة من المسائل نقلها عن الشيخ مثلها ينقل إلى بقية أصحابه لا يعرفون، فإن هذا التفرد منه يعلم به من العلماء ويرون أن مثل هذا قد حصل منه على سبيل الوهم، لأن هذه المسألة كانت معروفة عن هذا الإمام وعن هذا الشيخ لما قالها خاصة أصحابه، لأن أهل الحديث ليس كالمفتي، المفتون قد تكون الفتية عند الحاكم، قد يكون الطلاب يسمعون بعض المسائل لأنها فتية واسعة، لكن في باب الحديث لأنهم يأتون ليسمعوا عنه حديثا ويتلقون عنه حديثا ويكرر عليهم هذه الأحاديث يحفظوها ويخطبوها، تجد مثلا أن الله يحفظ ثلاث حديث مثلا فيكررها على أصحابه ويسمعون منه. فهناك أناس قد تفرغوا للعلم عنده لم يسمعوا أنه حتى ثم يأتي بعض الثقات مما ليس من خاصته وينقل، هذا عند العلماء يعد به الحديث، يعد به الحديث. هذه طريقة الأئمة كأحمد البخاري والترمذي والدارقطني والحاكم وأبي زرعة وغيرهم من الأئمة، هذا التفرد عندهم يعد به الحديث. فهذا يعني قد تفرد به، نعم قد تفرد به محمد بن الحسن الحديثي. ثم إن البخاري قال ولا أدري هل سمع محمد بن الحسن بن أبي الزناد أم لا، إذا حتى السماع يشتهي، حتى السماع يشتهي، ولذا فإن هذا الحديث معلم لعله إذن الدارقطني وعله البخاري وغيره من الأئمة، ولذا فإن هذا الحديث حديث معلم. بقي لنا حديث ابن عمر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بخزيمة. هذا الحديث قال البيهقي لا أراه إلا وهما، لا أراه إلا وهما، كذلك أن المحفوظ ما جاء في أبي داود والترمذي من عن ابن عمر رضي الله عنه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال إن اليدين، قال صلى الله عليه وسلم إن اليدين تسجدان كما يسجد على وجه، وهذا يحصل في الوهم، لأن هنا يقول أن ابن عمر يرفع إلى ابن سلمة وكان يضع يديه قبل ركبته. الحديث المعروف إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. وهذا الحديث في أبي داود بن مسعود وحديث صحيح. فهذا قد تفرد به كذلك بعض الرواة على سبيل الوهم، على سبيل الوهم. وأما حديث العجل فإن النووي قال فيه أنه باطل، وكذلك قال ابن الصحيح أنه لا يصح، ونقل ذلك الحافظ ابن حجر ولم يتعطل ذلك، وفيه هيثم بن عمران وصدوق وهو صدوق يهم ويونس بن بكير وله الأحاديث لا تصح التي فيها أنه في نظر عليه طبع ربك. أيضا المعنى يدل على النكارة، وذلك لأن الذي يشبه نزول البعير إنما هو تقديم ما تقديم إليه، تقديم إليه الذي يشبه نزول البعير إلى البعير إلى بارك رمى بمقدمه، رمى بمقدمه، يعني الأصل اليد ثابتة على الأرض، يعني أسفل اليد وأسفل المقدم ثابتتان على الأرض. فإذا نزل بيديه هكذا فيما تسمى الركبة، ركبة البعير، فإنه يكون قد قدم فإنه قد نزل بمقدمته. فإذا نزل المصلي كذلك فإن في ذلك شبه بنزول البعير. وأيضا أن العادة أنه ينزل بالأقرب فالأقرب، ومعلوم أن الركبتين تستقيم اليدين. بقي لنا ما هو دليل أهل العلم على أنه ينزل بيديه على أنه ينزل بركبتيه. الدليل هو حديث وائل ابن حجر، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة. وهذا الحديث حديث حسن، لأنه جاء من طريق المرسل وجاء من طريق آخر منقطع من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، وأنتم تعلمون أن رواية الأبي فيما لم يسمع من أبيه يعني هو لم يدرك أنها ليست ضعيفة جدا بل لا تخلو من قوة. فإذا وجد لها شاهد، فإذا وجد لها طريق آخر أو وراء، وقد جاء من طريق المرسل، فحديث وراء له طريقان، طريق المرسل وطريق آخر منقطع، وهو ليس بانقطاع الشديد لأنه بين عبد الجبار بن وائل وبين أبيه. ثم له شاهد أيضا عند أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه من البيهقي بسند فيه جهالة. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، رواه ابن هشام في سنن الصحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وهذا هو الرجح. وحديث ابن عمر المتقدم يقول ذكره البخاري معلقا موقوفا عن ابن عمر ولم يغلقه الحافظ، فهو من المعلقات التي لم يغلقها الحافظ ابن حجر. وهذا من جاء عن ابن عمر خالفه أبوه، عمر رضي الله عنه، على أن هذا يعني ورد في البخاري معلقا لكنه لم يغلق، يعني لم يكن له سند. وإن كان ما الإمام البخاري في صحيح المعلقات المجزوم بها هي مقبولة، لكن كون عمر خالفه وأيضا كون هذا لم يحفظ على سنده فإن هذا أيضا مما يضعف هذا الأثر. الله أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السماوات، رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي منها. نعم، هذا الحديث في بعوده عليه الصلاة والسلام للتشهد، وفي هذا الحديث أنه وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وأنه وضع اليمنى على ركبته اليمنى، وجاء في حديث وائل بن حجر أنه وضع اليمنى على الفخذ الأيمن وأنا نبص على الفخذ الأيسر، وكلتا السبتين سنة، سواء وضعت الركبة أو وضعت الفخذ فكلتا السبتين سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي سنة وضع الكف اليمنى الأصابع من الكف اليمنى، وفي هذا الحديث أنه عقد 53 وأشار بأصبعه السباح، وفي رواية قبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإمام فقوله 53 هذه الطريقة في حساب العرب الإشارة، يعني يشير للثلاثة مثلا هكذا وللخمسين مثلا هكذا، فهذه طريقة عند العرب في الإشارة، فأشار 53 هكذا، هذه صفة وضع اليد في التشهد هكذا. وهذه جاءت عن ابن عمر رضي الله عنه. وفي حديث عن ابن عمر أنه قبض اثنتين، رواه الخمسة، قبض اثنتين وحلق حلقته وأشار بالسبع هكذا، هذه صفة ثانية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وظهر ما تقدم أنه لا يجعلها معتدية للأسرة وإنما يثنيها كما نبه على هذا القيم رحمه الله تعالى أن يحميها هكذا. فعندنا هذه الصفة جاءت في حديث واحد وائل بن حجر، وهذه الصفة جاءت في حديث ابن عمر. بقي لنا السبابة. السبابة فيها سنة، السنة هو أنه يرمي ببصره إليها. قد جاء هذا أبي داود والنسائي أنه كان لا يتجاوز بصره إشارته عليه الصلاة والسلام. ومسألة ثانية وهي أن المقصود من الإشارة عليه الدعاء، ولذا جاء في صحيح مسلم قال ورفع أصبعه في حديث ابن عمر التي تلي الإبهام يعني السبابة فدعا بها. وكذلك في حديث ابن الزبير في سنن ابي داود فيه انه اشار باصبعه السبابه يدعو بها، وذلك لان اشاره بالوحدانيه، اذا جاء في النسائي احد لما اشار باصبعه فهي اشاره الى الوحدانيه، كانك تقول يا رب اني اوحدك بالعبادة فلا أعبد معك غيرك فاغفر لي وأجب دعائي. ولذا قال الحنابلة في المشهور إن هذه الإشارة تكون في الدعاء في الصلاة وفي الليل، يعني حتى مثلا في الخطبة، في الدعاء في الخطبة تشير في أصبعه ولا يشرع أن يرفع يديه، وكذلك في دعائك في غير الصلاة غير الخطبة تشير هكذا، يا رب اغفر لي هذا، يا رب ارحمني، كان تقول هذا النوع، لأن النوع في إظهار الحاجة كالمستعطي الذي يرفع يديه هكذا، كالمستعطي الطالب كم يرفع السائل المحتاج يا فلان أعطيني هكذا، هذا إظهار الحاجة، وهذا نوع. النوع الثاني هذا إظهار الوحدانية، يعني يا رب إني أوحدك وأعبدك، نعم فأجب دعائي. هذه المسألة الثانية، وعندنا كذلك المسألة الثالثة ورابعة. أما المسألة الثالثة فهي أن المشروع في المذهب أنه يشير بها كلما قال الله، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يكرر كلما ذكر ثلاثة ثم يعيد. هذا المشروع في المذهب أنه يقول كل ما جاء ذكر الله جل وعلا يقول هكذا، يعني هكذا التحية يقول الله و والصلوات الطيبة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. هكذا هذا هو المذهب، يعني تكون هكذا ثم تشير. وعن أحمد رواية أنه يشير بهكذا من أول التشهد، من أول التشهد، وهذا ظاهر حديث معه، فإنه قال كان من السنة إذا قعد إلى التشهد، إذا قعد إلى التشهد إلى أن قال وأشار بالتي تليق بها، فظاهره أنه يكون ذلك في كل فروضه، يعني بمجرد ما تعتذر فهو هكذا. المذهب هنا تقول هكذا، ثم إذا ذكرت الله قلت هكذا، لكن الراجح أنك تشير بها من أول التشهد حتى تفرغ، وذلك ما تقدم أنه يراد بها الدعاء. ومعلوم أن التشهد ثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء. ومعلوم أنك إذا دعوت الله جل وعلا تريد حاجة، فبدأت بالثناء على الله وصليت عن السنة من أوله وأن ترفع يديك، فكذلك في الإشارة في التشهد، فيدل عليه ظاهر الحديث ويدل عليه المعنى لأنها دعاء، ولذا في الأرجح أن يكون ذلك من أول تشهده، يرفع رفعة واحدة يرفع رفعة واحدة حتى يدري من دعاء. المسألة الرابعة هنا أن المشهور في المذهب وهو قول الجمهور أنه لا يحركها يشير بها، يعني المقصود الإشارة بالوحدانية، فالحركة هذه لا معنى لها. الآن عندما تشير إلى زيد هل تقول هكذا وأنت تشير ولا تشير هكذا؟ أين زيد؟ تقول هذا هو زيد. أين دار فلان؟ تقول هذه دار فلان. هذا معنى الإشارة، هذا معنى الإشارة، ليس به إفادة تحريك. فاستدل الجمهور بما جاء من لفظ الإشارة بأنه ليس به تحريك حديث ابن عمر هذا، وقالوا قد جاء أيضا في حديث ابن الزبير بإسناد جيد كما في أبي داود أنه كان يشير بأصبعه يدعو بها ولا يحركها، وهذا إسناده جيد، هذا إسناده جيد. وقال المالكية إنه يستحب أن يشير بها ويحركها، تقول هكذا هكذا كما هو مشهور عند المالكية. واستدلوا بما جاء في حديث وائل بن حجر قال يشير بها يحركها، لكن هذه الروايه شاذه، فحديث وائل بن حجر عامة الرواة لم يذكروا التحريك، لم يذكروا التحريك، فقد جاء في حديث وائل بن حجر الإشارة، وتفرد بعض الرواة بذكر التحريك، ذكر التحريك، فهذه الرواية جاءت التحريك رواية شاذة، والمعنى يدل على ذلك أن المقصود هو الإشارة الوحيدة، إشارة بأن الله عز وجل واحد، وليس هناك أي معنى بهذا التحدي، ولذا فرجع قول الجمهور أنه يدل في الإشارة فقط من غير أن يحرك. ومسألة خامسة وهي أنه لو قطعت أصبعه مثلا أو أصابعه فهل يشير مثلا بأصبعه الأخرى في اليمين غير السبابة، أو يشير يصرى مثلا أصابع اليمنى قد قطعت؟ المذهب لا، وأنا أخص بالسبابة. وقال بعض أحيانا وهو الراجح وهو حمام ذكره صاحب الفروع أنه يشير بأصبع أخرى، هذا هو الصحيح، لأنه المقصود والإشارة بالوحدانية، لو أشار هكذا بمعنى أنه واحد، أو هكذا بمعنى أنه واحد، فالذي يترجح أنه إذا قطعت السبابة جاز أن يشير بأصبع أخرى خلافا للمشهور في مذهب الإمام أحمد، ونقف من هذا القدر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.